جنات وشيخ رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. فصل: وأولى الولاة أي أحق الأولياء بالتزويد الأب ثم الجد أبو الأب ثم أبوه وهكذا، ويقدم الأقرب من الأجداد على الأبعد. ثم الأخ للأب والأم، ولو عبر بالشقيق لكان أكثر. ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم وإن سفل، ثم ابن الأخ للأب وإن سفل، ثم العم الشقيق، ثم العم للأب، ثم ابنه أي ابن كل منهما وإن سفل. على هذا الترتيب فيقدم ابن العم الشقيق على ابن العم للأب. فإذا عدمت العصبات من النسب فالمولى المعتق الذكر ثم عصباته على ترتيب الإرث. أما المولاة المعتقة إذا كانت حية فيزوج عتيقتها من يزوج المعتقة، المعتقة بكسر التاء. مرة أخرى: أما المولاة المعتقة، شكل معايا لو سمحت، أما المولاة المعتقة إذا كانت حية فيزوج عتيقتها من يزوج المعتقة بكسر التاء بالترتيب السابق في أولياء النسب. فإذا ماتت المعتقة بكسر التاء زوج عتيقتها من له الولاء على المعتقة بفتح التاء، ثم ابنه، ثم ابن ابنه، ثم الحاكم يزوج عند فقد الأولياء من النسب والولاء. ثم شرع المصنف في بيان الخطبة بكسر الخاء وهي التماس الخاطب من المخطوبة النكاح، فقال: ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة عن وفاة أو طلاق بائن أو رجعي. والتصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح كقوله للمعتدة: أريد نكاحك. ويجوز إن لم تكن المعتدة عن طلاق رجعي. ثاني: ويجوز إن لم تكن المعتدة عن طلاق رجعي أن يعرض لها بالخطبة وينكحها بعد انقضاء عدتها. والتعريض ما لا يقطع بالرغبة في النكاح بل يحتملها كقول الخاطب للمرأة: رب راغب فيك. أما المرأة الخلية وعن موانع النكاح وعن خطبة سابقة فيجوز خطبتها تعريضا وتصريحا. والنساء على ضربين: ثيبات وأبكار. والنساء على ضربين: ثيبات وأبكار. والثيب من زالت بكارتها بوطء حلال أو حرام. والبكر عكسها. فالبكر يجوز للأب والجد عند عدم الأب أصلا أو عدم أهليته إجبارها، أي البكر على النكاح إن وجدت شروط الإجبار بكون الزوجة غير موطوءة بقبل، وأن تزوج بكفء بمهر مثلها من نقد البلد. والثيب لا يجوز لوليها تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها نطقا لا سكوتا. الفصل الذي معنا الآن هو ترتيب الأولياء من حيث أحقيتهم في التزويج. من الذي له السبق في الأحقية ومن الذي يزوج مقدما عن الآخر؟ فيقول: وأولى الولاة أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب. الأب هو أولى الأولياء لوفور شفقته، ثم أبوه وهو الجد. وحتى لا يفهم فاهم التعميم في الجد فيظن أن ذلك يشمل الجد أبا الأم، فقال: الجد أبو الأب. فليس للجد أبي الأم مدخل في ذلك. الأب ثم الجد أبو الأب، لأن الأمر مبني على العقوبة. أمر هذه الولاية، ولاية المرأة في عقد النكاح، مبني على العقوبة والموالاة، فلا تدخل فيه مسألة الأرحام التي من جهة الأم يعني. شكرا. قال ثم أبو الأبي يعني الجد وإن علا بالترتيب، ثم أبوه يعني أبو يعني أبا أبا أو أبا أبي الجد، وهكذا وهكذا يعني إلى منتهى وإن علا. ويقدم الأقرب من الأجداد على الأبعد، يعني إن وجد أكثر من جد لأب فيقدم الأقرب على الأبعد. ثم الأخ للأب والأم، إذا انتهت الأصول لم يوجد أصل يزوج، أو وجد ولكن غائب أو مفقود أو متعزز أو عاضل أو إلى آخره، يزوج الأخ الشقيق، الأخ للأب والأم أي الشقيق. لذلك الشارح قال ولو عبر بالشقيق لكان أقصر. ثم الأخ للأبي، إذا يقدم الشقيق على الأخ لأب، وأنت ترى أنه لا مدخل للأخ لأم، لأن العبرة أو المدخل في ذلك للعقوبة لا للأرحام. ثم الأخ للأبي، ثم ابن الأخ للأبي والأم وإن سفل، ثم ابن الأخ للأبي وإن سفل. ثم العم الشقيق، احنا لو اخذنا بظاهر هذا الكلام الذي قاله الشارح وقال ثم ابن الاخ للاب والام، ثم ابن الشارح قال وان سفل، الشارح خرج الاقوال قال وان سفل، ثم ابن الاخ للاب، الشارح قال وان سفل. لو اخذنا بظاهر هذا الكلام فابن الاخ الشقيق السافل النازل، يعني السافل اي النازل، ابن الاخ الشقيق النازل يعني ابن ابن ابن ابن مثلا، يعني ابن ابن ابن ابن ابن اخ شقيق يكون اولى من ابن الاخ الاب العالي. لو اخذنا بظاهر هذا الكلام اللي بين الاقوات يقول ثم ابن الاخ للاب والام، يعني ابن الاخ الشقيق. الشارح خارج الاقوات قال وان كفل ثم ابن الاخ للاب، فكان الشارح ينبه عليك ان ابن الاخ الشقيق النازل السافل اولى في الولايه من ابن الاخ للاب العالي. يبقى لو معنى ابن ابن اخ شقيق يزوج ويقدم على ابن الاخ للاب، وان كان اعلى منه في الدرجه، ابن ابن اخ شقيق وابن اخ للاب، هذا سافل نازل وهذا عال. ظاهر كلام الشارح بهذا الصنيع قوله وإن سفل قبل ابن الأخ لأب يدل على أن ابن الأخ الشقيق السافل أو النازل أولى في الترتيب في الولاية على عقد المرأة من ابن الأخ الأعلى، يعني في الدرجة. وهذا رأي لبعضهم، وبعضهم قال لا على ترتيب الميراث، وأن الأعلى درجة يحجب في الولاية الأسفل في الدرجة، فابن الأخ للأب يحجب في الولاية ابن الأخ الشقيق. فهذان رأيان للشافعي، وسنمر على ذلك إن شاء الله في الحاشية. قال ثم العم الشقيق، ثم العم للأب، ثم ابنه أي ابن كل منهما وإن سفل على هذا الترتيب. أيضا انظر إلى الأقوات، يقول ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب، لو نظرنا للمتن فقط، المتن فقط اللي بين الأقوات يعني، ثم العم ولم يقل شقيقا كان هو أو لأب، ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب، يبقى يقصد إيه؟ الترتيب الأخير اللي هو تقديم الشقيق على الذي من الأب فقط، في العم وفي ابنه، ترتيب ابن العم الشقيق وتقديم ابن العم الشقيق على ابن العم الأب. دي هنا جنب البركة دي، كل شيء علي جنبيك يا محمد. قال فيقدم زي شرح بهذه الطريقة، فيقدم ابن العم الشقيق على ابن العم للأبي، فإذا عدمت العصبات من النسب فالمولى المعتق الذكر ثم عصباته على ترتيب الإرث. فإذا عدمت العصبات، لو أخذنا كلام الماتن وحده بين الأخوات يقول فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصباته، المولى المعتق من العصبة وعصبات المولى المعتق من العصبة. المولى المعتق يعني السيد الذي أعتق عبده أو أمته. فاللي معنا الآن ولي المرأة، يبقى كلام على معتق الأمة، السيد الذي أعتق الأمة هو المولى المعتق. إذا عدمت العصبات فالمولى المعتق، المولى المعتق من العصبة. فلذلك الشيخ دخل تدخلا رائعا وقال إذا عدمت العصبات من النسب، لأن المولى المعتق عصبة ولكنه ليس من النسب وإنما من العصوبة. المولى المعتق عصبة ولكن بسبب الإعتاق، يعني عفوا بسبب الإعتاق، بسبب ولاية الإعتاق، لما أعتق مولية جاريته أو موليته فصار عصبا لها بسبب هذا الإعتاق، قبل أن يعتقها لم يكن كذلك. فالعتق هو الذي سبب له هذه العصوبة، العصوبة تسببت لا بنسب وإنما تسببت بسبب العتق. فلذلك قال إذا عدمت العصبات الشارح قال من النسب فالمولى المعتق الذكر، وهو مهم لأن يعني المولى المعتق وحده يشمل حتى المولاة السيدة التي اعتقت، والسيدة كما تعلم لا مدخل لها، المرأة يعني لا مدخل لها في الولاية، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج غيرها. فالذكر تدخل أيضا من الشارح في محله وديه، فالمولى المعتق الذكر، لأن يعني المولى المعتق يشمل الذكر والأنثى. ثم عصباته، فإن فقد عصبات النسب وفقد المولى المعتق يأتي عصبات المولى المعتق، عصبات المولى المعتق أي أبوه وجده وعمه وأخوه إلى آخره على ترتيب الإرث، فيقدم الابن على الأبي لأن الابن مقدم على أقوى في العصوبة في جهة العصوبة من الأبي وهكذا. أما المولاة المعتقة إذا كانت حية، إذا كان الذي فقدت عصبات النسب والذي حرر هذه المرأة التي ستتزوج امرأة حرة لكنها كانت قبل قليل أما، والذي أعتقها امرأة كانت تملكها سيدة أعتقتها، هذه المرأة التي اعتقتها المولاة المعتقة إما أن تكون حية وإما أن تكون ميتة. قال أما المولاة المعتقة عند العقد، يعني إذا كانت حية عند العقد فيزوج عتيقتها من يزوج المعتقة بالترتيب السابق في أولياء النسب. إذا أردنا أن نزوج هذه المرأة نجد لها أولياءها من النسب، فنذهب إلى معتقها فوجدناه امرأة لا مدخل لها في الولاية، حية هي أو حية هي ولا غير حية، وجدناها حية فيزوج هذه المعتقة أو العتيقة، يزوجها من كان يزوج المعتقة. من الذي كان يزوج المعتقة؟ يزوجها أبوها ثم جدها ثم جدها الأعلى ثم أخوها ثم ابن أخوها الشقيق ثم لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب، الترتيب الذي أخذناه الآن، ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابنهما. فالذي كان يزوج المعتقة يزوج المعتقة أو العتيقة، معتقة وعتيقة اثنان أو وصفان لشخص واحد. إذا كانت حية فيزوج عتيقتها من يزوج المعتقة بالترتيب السابق في أولياء النسب، هذا إذا كانت حية. قال فإذا ماتت المعتقة زوج عتيقتها من له الولاء على المعتقة، على العتيقة يعني. ثم ابنه، ثم ابن ابنه. إذا ماتت المرأة المعتقة، المولاة المعتقة، فالذي يزوج المعتقة أو العتيقة يزوجها الولاء، أصحاب الولاء عليها، من له الولاء على المعتقة. الولاء يعني في الإرث. لو هذه المرأة التي نريد أن نزوجها لو ماتت، من الذي يرثها؟ هذا الذي يقوله من له الولاء على المعتقة. فالذي يرثها مع موت المرأة المعتقة يرثها ابنها، ابن المرأة المعتقة، ثم حفيده ابن ابنه، وهكذا. إذا كان إذا مرة أخرى إذا كانت حية، إذا كانت المعتقة حية، يزوج المعتقة من كان يزوج المعتقة. إذا كانت المعتقة حية فيزوج المعتقة من كان يزوج المعتقة، على ترتيب أولياء النسب. يبقى يزوج المعتقة أولياء نسب المعتقة، أبوها ثم جدها ثم أخوها الشقيق ثم أخوها لأب ابنهما، العم الشقيق العم لأب ابنهما، إذا كانت حية. إذا كانت ميتة فيزوجها أو من له الولاء على هذه المعتقة. من له الولاء يعني من كان سيرثها لو مات، لو ماتت من يرثها مع فقد المعتقة. ليس عندنا أولياء ليس معنا أولياء نسب، وليس معنا المعتقة ماتت يرثها ابنها، ابن المعتقة مش موجود، حفيد المعتقة ابن ابنها مش موجود، أبوها جدها، وهكذا. ولذلك قال فإذا ماتت المعتقة زوج عتيقتها من له الولاء على المعتقة، ثم ابنه، ثم ابن ابنه. فقد كل هؤلاء. قال ثم الحاكم يزوج عند فقد الأولياء من النسب والولاء. إذا فقد أولياء النسب أولياء الولاء يزوج الحاكم. ثم شرع المصنف في بيان الخطبة. نرى ماذا قال المحشي على مسألة الأولياء وترتيب الأولياء. قال رحمه الله ورحم المصنف والشارح ونفعنا بعلومهم جميعا في الدارين: فصل كما في بعض النسخ وفي بعض آخر إسقاطه. كلمة فصل موجودة مثبتة في بعض النسخ ومحذوفة من بعض آخر. والمقصود فيه يعني في هذا الفصل، الضمير يعود على الفصل، بيان أحكام الأولياء. والمقصود مبتدأ بيان خبر. والمقصود فيه في هذا الفصل بيان أحكام الأولياء ترتيبا وإجبارا وعدمه. والمقصود به، أنا قلت فيه غلط، المقصود به أنا قلت. والمقصود به بيان أحكام الأولياء. المقصود بهذا الفصل بيان أحكام الأولياء من أي ناحية؟ بيان، وضح لي ماذا تقصد بالبيان، ميز لي ماذا تقصد بالبيان، بيان من أي جهة. قال ترتيبا وإجبارا وعدمه. وبعض يعني بيان بعض أحكام الخطبة، مقصود به بيان أحكام وبعض أحكام الخطبة بكسر الخاء، لا الخطبة بضمها، لأنها تتكلم على الكلمة التي يلقيها أحدهم في مناسبة ما، خطبة كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والخسوف إلى آخره، وخطبة النكاح. ففي خطبة للنكاح وفي خطبة للنكاح، خطبة في النكاح التي بين يدي عقد النكاح، وسيأتي في الفصل القادم إن شاء الله. أما الخطبة فهي الوعد بالزواج الذي سيأتي أيضا في الفصل الثاني. وبعض أحكام الخطبة بكسر الخاء. يبقى في هناك شيئان، بعض بيان أحكام الأولياء ترتيبا وإجبارا وعدمه، وبعض أحكام الخطبة. فالأول اللي هو بيان أحكام الأولياء مذكور في قوله افتح قوسا وأولى الولاة، في قوله وأولى الولاة، يبقى الضمير يعود على مين؟ في قوله وأولى الولاة، يبقى الضمير يعود على مين؟ بس يا محمد. الضمير يعود على مين؟ في قوله افتح قوسا وأولى الولاة الأب ثم الجد إلى آخره أغلق القوس. في قوله افتح قوسا وأولى الولاة الأب ثم الجد إلى آخره أغلق القوس. من قائل هذه الكلام؟ أولى الولاة الأب، بلاش ترخيص يا سلام. من قائل هذا الكلام وأولى الولاة الأب ثم الجد إلى آخره؟ يلا انظري في الهامش يا سلام، انظري في الهامش. وأولى الولاة، وأولى الولاة الأب ثم الجد إلى آخره. من قائل هذا الكلام؟ أولى الولاة في الهامش، مش مكتوب في الهامش؟ مفيش هامش عندك؟ نعم السامع. مفيش هامش عندك في نسختك؟ ايوه صح. يبقى المات، يبقى المصنف صح، اللي بين الاقواس يعني. عايزين نفهم عوض الضمير يعود على ايه الضمير. فالاول مذكور في قوله، قول من؟ قول الشارح ولا قول الماتن؟ والله ننظر في الهامش، الهامش فيه اقواس قول الماتن، وخارج الاقواس قول الشارح، فهذا الكلام من قول الماتن. فالاول مذكور في قوله واولى الولاة الاب ثم الجد، يعني في قول الماتن الاولى الولاء الأب ثم الجد إلى آخره. والأب الباب فيها مخففة، والأم الأم الميم فيها مشددة، والجد الدال فيها مشددة. ونحن في مصريتنا أو في عاميتنا نشدد باء الأب ونقول الأب، هذا خطأ. الأب فليست مكررة ولا مضاعفة ولا مشددة في الباء. فيؤخذ من ثم الترتيب، يؤخذ من ثم الترتيب بالإجبار، عفوا، فيؤخذ من ثم الترتيب. قال والإجبار مذكور في قوله افتح قوسا ترتيبا وإجبارا، الذي يقول بيان أحكام الأولياء ترتيبا وإجبارا، وهذا الترتيب عرفناه. وأما الإجبار فأين يذكر؟ قال والإجبار مذكور في قوله افتح قوسا، فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها. أغلق القوس مذكور في قوله، يبقى قول أيضا المصنف الماتن. قال وعدمه مذكور في قوله افتح قوسا، والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. أغلق القوس. وبيان بعض أحكام الخطبة في قوله نفس الماتن أيضا، ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة. كل هذه الضمائر تعود على الماتن. إلى هنا في أي سؤال؟ لو سمحت أعرض لي ترتيبا، والمقصود به بيان أحكام الأولياء ترتيبا وإجبارا وعدمه. محمد تمييز، وانا بشرح قلت لحضرتك ونبهتك بطرف خفي، وكذلك يريد أن يبين ويوضح هذا البيان، والمقصود به بيان أحكام الأولياء من أي جهة؟ من جهة الترتيب. إذا هذا معنى التمييز. التمييز اسم منصوب يأتي لبيان الغموض الذي في كلمة أو جملة، لبيان الغموض والإجمال الذي في كلمة أو في جملة. هذا البيان من أي جهة؟ والمقصود به بيان أحكام الأولياء ترتيبا، تمييز، وإجبارا معطوف عليه، وعدمه. لكن عند حيابنا مشكلة على هذا الإعراب. الإعراب قال ترتيبا تمييز، وإجبارا معطوف عليه فهو تمييز، وعدمه معطوف عليهما أو على الأول يعني هما في الحقيقة فهو تمييز. فكيف يكون التمييز معرفة؟ والمعروف أن التمييز لا يكون إلا اسما جامدا نكرة. التمييز اسم جامد نكرة منصوب يبين إبهام الاسم الذي قبله أو الجملة التي قبله، مضمون الجملة. وعندنا عدم هنا معرفة، لأنه مضاف إلى معرفة، عدم مضاف إلى ضمير، فالصفة بالضمير. فكيف يكون المعرفة، كيف تكون المعرفة تمييزا رغم أن أو رغم أن التمييز يكون نكرة؟ الإجابة حل هذه المشكلة أيها المعرب، ما دمت قد أعربت ترتيبا تمييزا، فكيف يعطف على التمييز معرفة والتمييز لا يكون إلا نكرة؟ الإجابة نعم، ما شاء الله، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصيل، يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. علماء صح، يغتفر في الثواني. فهو عدم هنا تمييز، ولكنه لما لم يكن هو التمييز الأصيل بل هو المعطوف والتابع. تفضل يا محمد. ليس هو التمييز الأصيل بل هو تابع للتمييز، ويغتفر في الثواني. في الثواني جمع ثان، يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. كنا لا نسمح ولا نوافق على أن يكون التمييز معرفة، لكن أن يكون تابع التمييز معرفة لا، لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، ما لا يغتفر في الأصيل، يغتفر في الثواني. قواعد حتى في أصول الفقه تجدوها في الفقه، عفوا، قواعد فقهية. يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. اللي هو القاعدة المشهورة، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، قاعدة فقهية معروفة ومرت معنا في الفقه. يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، يعبرون عنها بأكثر من أسلوب. يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. طيب، والمقصود به بيان أحكام الأولياء ترتيبا وإجبارا وعدمه، وبعض أحكام الخطبة بكسر الخاء إلى آخره. فيجوز، فالأول مذكور في قوله وأولى الولاة الأب ثم الجد إلى آخره، فيؤخذ من ثم الترتيب. من أين أخذنا الترتيب هذا؟ قال من ثم، لأن ثم حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي، بخلاف الفاء فهي الترتيب والفور، في مقابلة الواو التي لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا. فثم حرف عطف للترتيب مع التراخي، يعني مع المهلة، مع عدم التعقيب. الفاء للترتيب مع التعقيب، يعني ملتصق، المعطوف ملتصق بالمعطوف عليه. قابلت محمدا فعمرا، يعني مقابلتي لعمر تالية وتأتي فورا بعد مقابلتي لزيد أو لسابع. أما قابلت زيدا ثم عمرا فبينهما مهلة، بينهما فترة، بين مقابلتي لهذا وذاك فترة. ثم الترتيب مع الترتيب. قابلت زيد زيد عفوا زيدا وعمرا فالواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، فقد تكون قد يكون زيد هو الذي تمت مقابلته قبل عمرو، لان الواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، وانما الواو لمطلق الجمع، لمطلق الجمع، مطلق الجمع يعني غير مقيد، جمع بينهما ولم يقيد بترتيب ولا تعقيب. فيؤخذ من ثم الترتيب لانها موضوعه لذلك. والإجبار مذكور في قوله فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها. وعدمه عدم الترتيب مذكور في قوله افتح قوسا والسيء لا يجوز تزويدها وإلا بعد بلوغها وإذنها أغلق القوس. وبيان بعض أحكام الخطبة في قوله، في قوله ولا مذكور، النسخة القديمة مذكور في قوله ولا إيه؟ في قوله على طول، في قوله ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة. قال وأولى الولاة، الولاة بضم الواو جمع وال كقضاة جمع قاض، والحماة جمع حام، والوعاة جمع واع، وهكذا بضم الواو جمع وال كقضاة جمع قاض. قال أسباب الولاية أربعة، أسباب الولاية يعني في عقد النكاح، ولاية الرجال على النساء في عقد النكاح أربعة: الأبوة والعقوبة المجردة عن الأبوة والإعتاق والسلطنة، والسلطنة أربعة: الأبوة، العقوبة المجردة عن الأبوة يعني بدءا من الجد إلى نهاية الأولياء ابن العم وإن كفل، عقوبة مجردة عن الأبوة، لأن الأبوة فيها عقوبة أيضا، الأب فيه عقوبة وفيه زيادة على العقوبة أبوة. فأنت تعرف في علم الفرائض أو من فصل الفرائض أن الأب يرث بالفرض وبالتعصيب، ليس بالتعصيب فقط، فهو عصبة وكذلك يرث بالفرض. فالأبوة فيها عصوبة وزيادة، وما سواه من أقاربها الذين يكونون أولياء عليها فيهم عصوبة فقط مجردة عن الأبوة. ثم قال والإعتاق، عصوبة الإعتاق، والسلطنة الحاكم. قال وفي التعبير بأفعال التفضيل أحق الأولياء، أفعال التفضيل إشارة، وفي التعبير بأفعال التفضيل إشارة، مبتدأ مؤخر، إشارة إلى أن الولاية ثابتة للجميع مع الترتيب، لا ثابتة لكل واحد على الترتيب. مرة أخرى: أحق الأولياء بالتزويد الأب ثم الجد أبو الأب إلى آخره. أفعل التفضيل هنا ماذا يفيد؟ قال وفي التعبير بأفعال التفضيل إشارة إلى أن الولاية ثابتة للجميع مع الترتيب، لا ثابتة لكل واحد على الترتيب. ما الفرق بينهما؟ الأول وهو الصحيح أنها ثابتة للجميع يعني لكل فرد في نفس الوقت مع الترتيب، بس باشتراط الترتيب، كلهم أولياء، كلهم أولياء في نفس الوقت. لكن مع الترتيب، ففرق بين الجميع والمجموع، جميع يعني يشمل كل فرد، الجميع يعم كل فرد، أما المجموع فيقوم البعض عن الباقي، يقوم البعض عن الباقي، اللي هي ما يسمى بالهيئة الاجتماعية، الهيئة الاجتماعية. الجميع يعني مثلا نقول سنكافئ جميع الطلاب، يبقى كل الطلاب سيأخذون مكافأة. سنكافئ مجموع الطلاب، يبقى سننتخب منهم من يأخذ الجائزة، ويكون تكون الهيئة الاجتماعية قد فازت وكرمت بسبب تكريم بعضهم، كما يحصل في تكريم أوائل الفصل، كما يحصل في فوز فريق من الفصل، ننتخب ثلاثة أو أربعة يلعبون أو يجرون مباراة في المعلومات، فنقول هذا الفصل قد فاز، هذا الفصل قد فاز. في الحقيقة الذي فاز هو ثلاثة أو أربعة، لكن لما كانوا منتخبين من هذا الفصل فهؤلاء يمثلون الفصل. هذا ما يسمى بالمجموع، وهو يعبر عن الهيئة الاجتماعية. أما الجميع فيعبر عن كل فرد فرد. فالآن يقول إن أفعل التفضيل هنا فيه إشارة إلى الصحيح، وهو أن الولاية ثابتة للجميع، لكل فرد ممن ذكر، بدءا من الأبي وانتهاءا بابن العم وانتفل، مع الترتيب باستصحاب، مع الاستصحاب مع الترتيب، لا ثابتة لكل واحد على الترتيب، لا ثابتة لكل واحد على الترتيب، يعني ليست ثابتة لفلان ثم فلان ثم فلان، يعني لا تأتيه الثاني التالي المؤخر، لا تأتيه الولاية إلا مع فقد الأول. لا، هو وال فعلا، وال ولكنه مؤخر، هو وال الآن. الأب موجود والعم موجود، العم الآن وال ولكنه مؤخر، يعني ليست صفة الولاية مسلوبة عنه لوجود الأب، لا هو وال ولكنه مؤخر. فالقول الثاني الذي ينفيه لا ثابتة لكل واحد على الترتيب، معناه أنه لا تأتيه الولاية، الثاني المؤخر أو الثالث أو الرابع المؤخر، لا تأتيه الولاية إلا عند فقد الأول. لا، صواب أنه وال الآن مع وجود المقدم ولكن مع الترتيب، فلا يحق له أن يكون واليا ويمارس العقد الخاص إلا عند فقد الأول أو عند عضله أو إلى آخره. يبقى هو ما يعرف بأنه وال بالقوة، وإن لم يمارس العقد بالفعل، يبقى هو بالعقد العام. من أولياء هذه المرأة؟ فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، أبوها وجدها وابنها وعمها وأخوها وابن أخيها وابن عمها، أو أولياء المرأة. هذا في الكلام على العقد العام. إذا أردنا أن نزوج أين الأولياء؟ لكن من بقى في العقد الخاص؟ الآن سنبدأ ونباشر عقدها. جاء العروس، الرجل يعني، بالمناسبة العروس تطلق على الذكر والأنثى، العروس تطلق على الذكر والأنثى. جاء الرجل الذي يريد أن يتزوجها وسنباشر، وجاء الشاهدان، فمن وليها؟ لا يقال كل أحد، لا يقال كل هؤلاء، وليها هو أبوها فقط، ويتوارى الآخرون. إذن العقد الخاص يتأخر المتأخرون ويتقدم الواحد فقط الذي يباشر العقد. لكن في العقد العام بمعنى البحث عن الأولياء، كلهم أولياء بس مع الترتيب، كلهم أولياء ولكن مع الترتيب. كلمة مع الترتيب مهمة، لماذا؟ لأن عند العقد الخاص نبدأ بقى في انتخاب المقدم ثم الذي يليه ثم الذي يليه. ربما نجد عندما كنا نسأل عن الوالي العام، الأولياء العامون، الأب والجد وكذا وكذا، لكن الأب وقتها مسافر، الجد وقتها مجنون، العم وقتها كذا، عندهم موانع، كافر إلى آخره. ففرق بين الولاية العامة والولاية الخاصة. فمن ناحية الولاية العامة كلهم جميعهم أولياء باستماع الترتيب، مع احتفاظ كل بترتيبه، سيفيدنا عند فقد المقدم منه. وعند الولاية الخاصة سيأتي المتأخر عند فقد الأول ويتقدم ويقول أنا الأولى. وفي التعبير بأفعال التفضيل إشارة إلى أن الولاية ثابتة للجميع مع الترتيب، باستصحاب الترتيب، لا ثابتة لكل واحد على الترتيب. لا طبعا، لكل واحد مع الترتيب أيضا. لا لا، مع تفيد الاستصحاب وعلى تفيد الاستعلاء. في فائدة طبعا من انتخاب هذين الحرفين أو هذا الظرف مع هذا الحرف، مع ظرف وعلى حرف. مع يفيد الاستصحاب وعلى يفيد الابتداء، فكل حرف كل أداة جاءت في مكانها. قال: وقوله أي أحق الأولياء بالتزويج، أولى أفعل تفضيل، شرحه بقوله أحق الأولياء، أفعل التفضيل أولى في كلام المد، شرحه الشارح بقوله أحق الأولياء، بيان لمعنى الأولوية الذي في كلام المصنف. ما معنى الأولوية أولى الأولياء في كلام المصنف؟ بيّنه الشارح بقوله أي أحق الأولياء بالتزويج فلان وفلان، بيان لمعنى الأولوية. وأفاد بذلك أن المراد بها الوجوب المقتضي لعدم الصحة لو عقد غير المقدم، أفاد بهذا البيان، أفاد بذلك، بذلك اسم الإشارة يعود على البيان اللي هو أحق. لمعنى أفعل تفضيل للمات اللي هو أولى، شرحه الشارح بقوله أحق. ماذا أفاد هذا البيان، هذا الشرح، هذا التفسير، ماذا أفاد؟ أفاد بذا، بهذا البيان أفاد بذلك أن المراد بها بالأولوية، بها اللي هي الأولوية التي في كلام الماتن بمعنى الأولوية، أفاد به أن المراد بها بالأولوية في كلام الماتن الوجوب، المراد الوجوب المقتضي لعدم الصحة لو عقد غير المقدم. إذا أولى الأولياء أولى أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل يفيد المشاركة مع التمايز، أو أفعل التفضيل فلان أطول فلان أشجع من فلان، يفيد أن كليهما شجاع وأن الأول أكثر شجاعة من الثاني، هذا ما يفيده أفعل التفضيل. فلان أكثر اجتهادا من فلان، فكلاهما مجتهد، ولكن أحدهما اللي هو الأول أكثر في هذه الصفة من الآخر من الثاني، هذا ما يفيده أفعل التفضيل. فأولى الولاة وحدها بدون شرح الشارح لا تفيد وجوب تقدم الأول الذي يفيد عدم صحة تقدم المتأخر مع وجود المتقدم. أولى الأولياء وحدها اللي هو كلام الماتن لا تفيد وجوب تقدم الأولى وتأخر المتأخر، بحيث إذا عقد المتأخر مع وجود المتقدم يبطل العقد. كلمة أولى لا تفيد هذا، ليه؟ لأن أفعل تفيد المشاركة، هذا جدير وهذا جدير، ولكن هذا أكثر جدارة، هذه وحدها جدير بالولاية، يعني هذا جدير بالولاية وهذا جدير بالولاية، غايته أن هذا الأب أجدر في الولاية من الجد. لا تفيد وحدها مجردة أن الجد إذا عقد مع وجود الأب العقد باطل، لا تفيد، لأنه جديد، الجد جديد أيضا، غايته أنه أنقذ في الجدارة في الولاية من الأب. لكن الذي أفاد بطلان عقد المتأخر مع وجود المتقدم هو تعبير أحق الذي جاء به الشارح، فالشارح فسره تفسيرا يفيد الحكم، يفيد الحكم، وهو أفاد بذلك أن المراد بها بالأولوية في كلام الماتن الوجوب، الوجوب حقية، حقية، هذه حقية تفيد الوجوب، هذا الوجوب يقتضي عدم الصحة لو عقد غير المتقدم. يبقى أفاد بذلك أن المراد بها بالأولوية الوجوب المقتضي لعدم الصحة لو عقد غير المقدم، لا بمعنى الكمال المقتضي للصحة لو عقد غيره، ويكون خلاف الأولى فقط. لو تركنا كلام الماتن بدون هذا التوضيح والبيان والتفسير من الشارح لكان تزويد الجد مع وجود الأب يثير ارتكاب عدم الكمال، يثير ارتكاب خلاف الأولى، أنه تقدم على من هو أولى منه، هذا خلاف الأولى. لماذا؟ يعني صحيح أبو صحيح، لأنك وصفته بأنه جدير بالولاية، حقيق بالولاية، الأب أولى من الجد، إذن الجد جدير بالولاية، غايته أنه تقدم على من هو أجدر منه، فيكون قد ارتكبنا خلاف الأولى. إذا عقد الجد مع وجود الأب يبقى ارتكبنا خلاف الأولى، العقد صحيح مع ارتكابنا لخلاف الأولى، وهذا غير صحيح، بل الأب هو الأجدر، وتقدم الجد على الأب في العقد مع وجود الأب مقتضى لبطلان العقد، فالعقد غير صحيح. نعم. لو وكله في هذا. يوكله معه. يوكله يوكل غيره. لا نتكلم على الولاية، لا نتكلم على الوكالة. نتكلم على الولاية. إذا كان يوكل الأجنبي يبقى يوكل القريب من باب أولى. إذا كان يوكل الأجنبي يوكل الولي المتأخر من باب أولى. نتكلم على الولاية، أنه عقد مع عدم مع وجود الأب الذي لم يوافق على ذلك ولم يأذن ولم يوكل فيه. نتكلم على تقدم المتأخر مع عدم إذن المتقدم. هل هناك فرق في حضوره أو عدم حضوره؟ حضوره لا، حضوره كده هو ساكت ما ينفعش. ما هو وكله وحضر. احنا قلنا لو وكل جهة، احنا ما بنعملش توكيل. نوكل جهة. لكن موجود، موجود يعني على قيد الحياة قريب يمكن استشارته، أهملناه وذهبنا إلى المتأخر، عقد المتأخر عقد باطل، مش العقد صحيح مع أنه مكروه أو خلاف الأولى. المتقدم موجود، المتقدم هو الذي يعقد أو يوكل لمن يعقد. وقوله أي أحق الأولياء بالتزويج بيان لمعنى الأولوية، وأفاد بذلك أن المراد بها بالأولوية الوجوب المقتضي لعدم الصحة لو عقد غير المقدم، لا بمعنى الكمال، لا بمعنى الكمال المقتضي للصحة لو عقد غيره ويكون خلاف الأولى فقط. لا لا لا لا، إياك أن تفهم هذا من كلام الناس. المراد بها الوجوب، إعراب الوجوب إيه؟ المراد بها الوجوب. أنا قطعت لك ثلاثة أرباع المسافة برفعي، المراد بها الوجوب، فقطعت لك ثلاثة أرباع المسافة وحللت لك ثلاثة أرباع المسألة، ما إعراب الوجوب؟ معمول يعني إيه؟ يعني إعرابه إيه؟ فيها الوجوب، فاعل المراد، أن المراد بها الوجوب خبر أن، أفاد بذلك أن المراد بها الوجوب. خلاص. طب بها ما اعرب بها؟ ما اعرب بها؟ بذلك هو المتعلق بأفاد. يتعلق بالمراد وهو نائب الفاعل للمراد. طيب نكمل بقى. قال وانتبه لو سمحت، وهذا كله النظر لولاية التزويج المطلق كما اشار اليه الشارح. الشارح قال اي احق الاولياء بالتزويج، هذا كله اللي هو ايه، اللي هو الأحقية والأجدرية وعدم صحة العقد اذا عقد المتأخر مع تقدم مع وجود المتقدم، هذا كله بالنظر لولاية التزويد المطلق كما اشار اليه الشارع الولاية العامة. واما بالنظر للعقد الخاص على فلانة خاصة فلا حق فيه لغير المقدم، فيكون أفعال التفضيل على غير بابه، إذ لا حق للجد مثلا مع وجود الأبي. فأحق يعني في كلام الشارح بمعنى مستحق، نحو فلان أحق بماله أي مستحق له دون غيره. لما نقول فلان أحق بماله، أحق أفعل تفضيل، هل معناه أنه يشاركه غيره في الأحقية أو في الحقية؟ لا، إذا أفعل التفضيل ليس على بابه. لما نقول ولله المثل الأعلى فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين، وفي خالق غير الله، هل من خالق غير الله؟ ففي خالق غير الله، إذا أفعل التفضيل ليس على بابه. فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين، أفعل التفضيل لو على بابه يبقى هناك خالق غير الله، ولكن الله تعالى خلقه أحسن من خلق غيره حاشا وكلا، ليس هناك خالق غير الله عز وجل، إذا أفعل التفضيل في الآية ليس على بابه. خلاص؟ لو كان بمعنى أقداره لو كان بمعنى أقداره سبحانه وتعالى بعد خلقه إيه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى اقداره سبحانه وتعالى. اقداره ايوه بعد خلقي على الخلق. على الخلق زي كلمة عيسى. اخلق لكم ايوه. توجيه اخر يعني، توجيه اخر. يبقى في النهاية عيسى عليه الصلاة والسلام وسلامه ولا غيره من الخالقين، يبقى ده مجاز. مش خلق حقيقي. يعني ممكن يكون على بابه هنا؟ ممكن يكون على بالي بهذا التقدير أن غيره خلق بتقدير بإقدار الله تعالى له، يعني أن يخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه. المهم فلو اعتبرنا العقد الخاص يبقى حق في كلام الشارح أفعل تفضيل ليس على بابه، ليس على بابه ليه؟ لأنه لا مشارك للأب مثلا، يعني لا مشارك له في الولاية، فيكون كقولك فلان أحق بماله وهو لا يشاركه غيره، إذا أحق بمعنى مستحق، أحق بمعنى مستحق، فالأب أحق من الجد ليس بمعنى أن الأب أن الجد حقيق، بل الأب هو الحقيق وحده، الأب هو المستحق وحده. قال مرة أخرى وأما بالنظر للعقد الخاص فلا حق فيه لغير المتقدم، لا يشارك، لا حق فيه يعني لا مشاركة لغير المقدم، لا حق فيه لغير المقدم فلا مشاركة، يبقى ما دام فيش مشاركة يبقى مفيش أفعل تفضيل، يبقى أفعل التفضيل ليس على بابه، لأن أفعل التفضيل يقتضي المشاركة مع التمايز، مع تمايز بعضهم على بعض. وأما بالنظر للعقد الخاص فلا حق فيه لغير المقدم، إذا رأيت كيف يستفاد من الصرف والنحو في العلوم كلها، فلا علوم إلا بالنحو والصرف، والصرف قبل النحو. فيكون أفعال التفضيل على غير بابه، إذ لا حق، إذ تعليلية، إذ لا حق للجد مثلا مع وجود الأب. فأحق بمعنى مستحق، نحو فلان أحق بماله أي مستحق له دون غيره، يبقى لا مشارك له، يبقى أفعال التفضيل ليس على بابه. أحق الأولياء بالتزويد الأب ثم الجد، قوله الأب ثم الجد إنما لم يقل الأب وإن على، عندك سؤال؟ سؤال ايه مستانة هذا يعني ما سبق هذا اي ما سبق هذا اي ما سبق كله كله طيب لو كان ما فيش كله كنت اعذرك لكن نقول كله يبقى كل ما سبق يعني إنما لم يقل الأب وإن على مع أنه أخطر لضرورة إفادة الترتيب بين الأب والجد فإنه لو قال ما ذكر اللي هو إيه الأب وإن على لم يفد الترتيب لم يفد ففي السين يعني لم يفد الترتيب فإنه لو قال ما ذكر الأب وإن على لم يفد الترتيب بينهما بين الأب والجد فاندفع بذلك قول المحشي البرماوي تبعا للقليوب افتح قوسا لو قال الأب وإن على أغلق لكان أولى وأخطر أغلق القول البرماوي قال تبعا للقليوب لو قال الأب وإن على لكان أولى وأخطر هذا القول مدفوع بأنه لو قال هذا الكلام لم يفد الترتيب بين الأب والجد إنما الترتيب استفيد من ثم الأب ثم الجد ثم أبوه وهكذا قال قوله أبو الأب احتراز من الجد أبي الأم والجد بفتح الجيم اللي هو أبو الأب أو أبو الأم كذلك بمعنى الحظ والنصيب والجاه تعالى جده وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد بخلاف الجد بكسر الجيم فهو ضد الهزل احتراز من الجد أبي الأم فلا ولاية له كما لا يخفى من أين عرفنا يا أستاذ عبد الخالق كما لا يخفى احتراز من الجد أبي الأم فلا ولاية له كما لا يخفى من أين جاء هذا الوضوح عدم الخفاء من أين عرفنا من أين اتضح لنا هذا أن الجد أبا الأم لا ولاية له من أين زال الخفاء لأنه لا أبوة له ولا عصوبة له دون أبوة ولا عتاق ولا سلطنة لأنه حصر الولاية في أربعة أسباب الأبوة العصوبة المجردة عن الأبوة السلطنة والإعتاق إذا هذا هو الذي أزال الخفاء شاطر يا عبد الخالق احتراز من الجد أبي الأم فلا ولاية له كما لا يخفى ثم أبوه أي أبو الجد وهكذا أي ثم أبو أبيه ثم أبو أبي أبيه وهكذا ويقدم الأقرب من الأجداد على الأبعد قال هو مستفاد من قوله ثم أبوه وهكذا هو مستفاد من قوله افتح قوسا ثم أبوه وهكذا أغلق القوس فهو تصريح بما علم أتى به توضيحا مستفاد من ثم يقدم الأقرب من الأجداد على الأبعد قال ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب والأم لماذا يكون وليا قال أي لإدلائه بهما سمي الأخ للأب والأم لماذا سمي أخا للأب والأم لماذا سمي بهذا قال لإدلائه يعلل لم تعليل للتسمية لو سمحت تعليل للتسمية لماذا سمي أخا للأب والأم لإدلائه بهما يعني إذا أضفنا وقلنا إنه أخو أب وأم، أخو أب وأم، فيكون هذه إضافة. ما دلالة هذه الإضافة؟ إذا قلنا هو أخو أب وأم، زيد أخو أب وأم لعمر، فهذه الإضافة تفيد إيه؟ المرة الثالثة تعال على جنبي، هو انت عندك صوتك اللي تعبان ولا ودنك اللي تعبان؟ بنسأل، اذا قلنا سيد سامح اخو اب وام من السيد حسام، سيد سامح اخو اب وام من السيد حسام، هذه الاضافة، اضافة تفيد ايه؟ اخو اب وام للسيد حسام، هذه الاضافة تفيد ايه؟ سمعت السؤال؟ سجلت السؤال؟ ادي بقى السؤال. ما سجلتش السؤال ليه؟ ده سؤال حلو هيجي في الامتحان. اضافة ايه يا مولانا؟ اضافة ايه في مصطلح الاضافات؟ اي انواع الاضافات؟ اضافة تفيد ايه؟ تكلم، تكلموا، تكلمنا. إضافة لأدنى ملابسة، إضافة لأدنى ملابسة، إضافة لأدنى ملابسة. ما رأيك في قوله تعالى لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إلا عشية، العشية ما معنى العشية طلحة؟ آخر النهار، ممتاز. إلا عشية أو ضحاها، الضمير يعود على إيه في ضحاها؟ أي نهار؟ وفي نهار معانا؟ إلا عشية أو ضحاها، ده النهار مذكر. أيوه، ضحى العشية، يعود على العشية. إلا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، ضحى العشية. فكيف يكون الضحى منسوبا إلى العشية؟ الضحى أول النهار والعشية آخر النهار، فكيف يضاف الضحى إلى العشية؟ هذان وقتان مختلفان. لو قلنا ضحى النهار مفهوم، لأن الضحى جزء من النهار. لو قلنا عشية النهار مفهوم، لأن آخر النهار. لكن أن ننسب الضحى إلى العشية كلام غير مفهوم. ضحى العشية، إيه ضحى العشية؟ لأدنى ملابسة. أيوه، شفت لما لبست الأسود؟ شفت لما لبست الأسود تلعب كونغ فو؟ هذه إضافة لأدنى ملابسة، أدنى علاقة، يعني ملابسة أي علاقة. أخو أب وأم للملابسة، إضافة للملابسة، إضافة للعلاقة، إضافة للعلاقة، لوجود علاقة، ثم علاقة، علاقة ما، أنهما ابنان لهذين الوالدين. فيعلل الآن، يقول ثم الأخ للأب والأم. لماذا سمي أخا للأب والأم؟ أي لإدلائه بهما. أنا لماذا جئت بالإضافة يا محمد أفندي؟ لأن الإضافة اللي على معنى اللام اللي بيقول عليها السيد محمد ده اختصار، إضافة اختصار للام، اختصار للام، فلان أو مثلا كتاب لمحمد. الإضافة ما هي إلا عملية اختصار، اختصار، اختصرنا فيها شيئين، العرب اختصروا فيها شيئين الإضافة، اختصروا التنوين واختصروا الحق. كتاب لمحمد، بدلا من يقول كتاب بالتنوين لمحمد بحرف الجر لام الملكية، حذف التنوين وحذف اللام وقال كتاب محمد، فحذف التنوين وحذف لام الملكية، أو كان الإضافة بمعنى في مكر الليل والنهار، أصله مكر في الليل فحذف التنوين وحذف فيه وصارت مكر الليل، فنوع من أنواع الاختصار. أو من خاتم من فضة، فحذف التنوين وحذف من وصارت خاتم فضة، فهو عملية اختصار. أخ للأب والأم يعني اختصارا أخا أب وأم أو أخو أب وأم، فالإضافة عملية اختصار لحرف من حروف الثلاثة، إما اللام لام الملكية أو الاختصار، أو في للظرفية، أو من التي تكون للجن. ثم الأخ للأب والأم سمي بذلك أو أطلق عليه ذلك لإدلائه بهما، لانتسابه، لإدلائه أي لانتسابه بهما، ينتسب إلى الشخص بالأب والأم، أخويا الشقيق، أخي الشقيق ينتسب إلي عن طريق أبي وأمي. كما تدلي الحبل فيتصورون، هذا مر علينا بس نعيده لمن جاء متأخرا، يتصورون أن الشخص الذي نريد أن نعرف قرابته قد أدلى وأنزل حبلا إلى قريبه، هذا الحبل يمر عن طريق الأب والأم، أدلى سمي إدلاء يعني انتسابا، مأخوذ من إدلاء يعني من إنزال الحبل، أي لإدلائه بهما. ولو عبر بالشقيق لكان أخطر، لكنه عبر بذلك إيضاحا للمبتدي كما تقدم في الفرائض. المبتدي اللي هو مين؟ اللي هو أنا وأنت. ثم الأخ للأبي أي لإدلائه بالأب، سمي بذلك لأنه يدلي بالأب، ينتسب من جهة الأب فقط، فهو أقرب من ابن الأخ، فهو أقرب في الولاية على المرأة من ابن الأخ. ثم ابن الأخ للأب والأم أي لإدلائه بالأب والأم بواسطة الأخ لأبويه. قال وإن تفل، دي من كلام الشارح، وإن تفل دي من كلام الشارح، كان الأولى أن يقول وإن تراقى في هذا وما بعده، في ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب، حقه أن يقول وإن تراقى. وإن تفل دي تقال في الفروع، الابن وابن الابن وإن تفل، الأب وإن علا، الأخ وابن الأخ وإن تراقى، العم وابن العم وإن تراقى، تباعد، تراقى أي تباعد، هذا مصطلح الفرضيين. فقال كان الأولى أن يقول وإن تراقى في هذا وما بعده. طيب انتهينا من هذا. قال ومقتضى ذلك، مقتضى ذلك، ذلك الاسم الإشارة يعود على فعل الشارح من قوله وإن تفل، مقتضى قول الشارح وإن تفل، ومقتضى ذلك عودة الإشارة مهم، ومقتضى ذلك أن ابن الأخ الشقيق البعيد مقدم على ابن الأخ للأب الأقرب منه. قال المحشي البرماوي يعني افتح قوسا وهو كذلك أغلق القوس. يبقى المحكي هنا موافق للشارح، الشارح إدخال كلمة وإن تفل هنا كأنه يقول إن ابن الأخ الشقيق وإن تفل أولى من ابن الأخ القريب، ابن الأخ الشقيق البعيد أولى من ابن الأخ للأب القريب. المحكي البرماوي موافق على ذلك. قال البيدوري والذي في كلام غيره افتح قوسا وليس كذلك، الذي في كلام غيره ممن حث على هذا الشرح، وليس كذلك، بل ابن الأخ للأبي الأقرب مقدم على ابن الأخ الشقيق الأبعد، أغلق القول. قال فمحل تقديم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ الأبي عند اتحادهما في الدرجة. طيب البيزوري ما رأيك؟ ما موقفك؟ قال فليحرم. البيزوري علامة لا يتقول على العلم أو في العلم ما لا يعلم. هو نفسه لم يكن محررا لهذا في وقته عندما صنف هذا الكتاب. قال فليحرر، راجعوه أنتم، اضبطوا أنتم وعرفوا، ارجعوا بأنفسكم إلى المذهب واعلموا من هو المقدم، أي القولين مقدم على الآخر. أنا لا يحضرني الآن وقوف عند العلم، فيعلمك يا عدم الجرأة على العلم وعدم التقول بما لا تعلم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. إلى هنا في أي سؤال؟ إلى هنا في أي سؤال؟ في شيء مش واضح؟ قال ثم العم، المراد به ما يشمل عم المرأة وعم أبيها وعم جدها، والمراد بابن العم ما يشمل ابن عم المرأة وابن عم أبيها وابن عم جدها. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. هل يجوز أن يتزوج الرجل عمته؟ يجوز؟ من أين؟ من أين استدللت على ذلك؟ ما دليلك؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، من النص، من نص سورة النساء وعماتكم. هل يجوز أن يتزوج عمة أبيه؟ عمته هو مش أخت أبيه، عمة أبيه، عمة أبيه أخت جده. لا يجوز أن يزوج عمك أبيه؟ ما دليله؟ كعمتي، بل هي عمته فعلا بالنص. الدليل هو نفس الآية، نفس النص، مش بالتشبيه، مش بالحمل عليه، ده هو نص في المسألة. حرمت عليكم أمهاتكم يعني والجدات، لأن الجد أم، الجد أم، وبناتكم يعني وحفيداتكم، لأن الحفيدة بنت بالنص، وأخواتكم وعماتكم، يبقى العمة وعمة الأب وعمة الجد وإن على أو وإن على الجد، يبقى العمة المباشرة اللي هي أخت الأب، وعمة الأب اللي هي أخت الجد، وعمة الجد اللي هي أخت جدة الأب، يبقى العمة وإن علت، العمة وإن علت. وكذلك يقال في الخالات، لأن لك أن تتزوج خالتك ولا خالة أبيك ولا خالة أمك بالمناسبة، ولا خالة أمك، يعني لا يجوز لك أن تتزوج عمة أمك، عمة أمك مش عمة أبيك، عمة أمك. ليه؟ لأنها داخلة في النص. وعماتكم، يبقى العمة المباشرة وعمة الأب وعمة الأم وإن على الأب وإن علت الأم، ده كل هذا بالنص، لا تغفل عن هذا لو سمحت. قلت هذا لفائدتين، الفائدة الأولى للحكم الشرعي حتى لا يغيب عنك الدليل، والفائدة الثانية المناسبة التي معنا الآن، لأنه قال المراد به بالعم يعني ما يشمل عم المرأة وعم أبيها وعم جدها. طب وعم أمها يدخل فيها عم الأم؟ يدخل؟ لا يدخل، لا يدخل عم الأم، لأن عم الأم ليس من العصر، مش أنت اللي عديت لنا الأربعة، ليس من الأبوة ولا لا فيها الأبوة ولا عصومة مجردة عن الأبوة ولا سلطنة ولا عتب. يبقى عم الأم هنا لا يدخل، هنا لا، هنا لا، لكن في التزويج ممنوع بالعموم. ثم العم المراد به ما يشمل عم المرأة وعم أبيها وعم جدها يعني وإن على الجد. والمراد بابن العم ما يشمل ابن عم المرأة وابن عم أبيها وابن عم جدها، يعني وإن على الجد أيضا. على هذا الترتيب، على هذا الترتيب من كلام المصنف راجع لقوله، لقول المصنف ثم ابنه فقط، راجع لقول المصنف يعني افتح قوسا ثم ابنه اغلق القوس فقط، كما اشار اليه الشارح بقوله افتح قوسا فيقدم ابن العم الشقيق على ابن العم للابي اغلق القوس، فهو راجع لهذه الصورة فقط، إذ لم يبق غيرها. قال فلو غاب الشقيق لم يزوج الذي للأبي، لو غاب الشقيق لم يزوج الذي للأبي، من الولي إذن؟ قال بل السلطان. لو غاب يعني فوق مسافة القصر، حتى لو علمنا مكانه، غاب يعني فوق مسافة القصر حتى ولو علمنا مكانه، فيزوج السلطان، بل السلطان الحاكم. نعم لو كان ابن العم للأبي أقا من أم قدم على ابن العم الشقيق فدرات، نعم لو كان ابن العم للأبي أقا من أم قدم على ابن العم الشقيق، فهنا استثناء صورة يكون فيها ابن العم للأبي مقدما على ابن العم الشقيق، وهي ما لو كان ابن العم للأبي أخا من أم في نفس الوقت فيقدم على ابن العم الشقيق. لماذا؟ قال لأن الأول ابن العم للأب اللي هو أخ من أم، لأن الأول يدلي بالجد والأم، يدلي بالجد والأم، والثاني اللي هو ابن العم الشقيق يدلي بالجد والجدة، يبقى الأول أقرب. واحد وهو ابن العم لأب يدلي بالجد والأم، والثاني وهو ابن العم الشقيق يدلي بالجد والجدة، أيهما أقرب؟ الأول ابن العم لأب اللي هو أخ من الأم في نفس الوقت. مثاله خلينا نكتب على السبورة بس الأول، باب الزواج تقول لي لا حطك جميل انت نافقني، لا ما عندوش نفاق. ابن عم شقيق وابن عم لأبو، هذا ابن عم لأبو هو في نفس الوقت اخ لأمه نفس الوقت. المرأة هي المرأة عندنا ابن عم شقيق، هذا الشخص زيد ده يدلي ينتسب إلى المرأة بمن؟ نشوف المرأة لها أب لها أم، والأب له أم وله أب، هذا الأب هو جد المرأة، وهذه الأم هي جدة المرأة، ثم الأب له أخ اللي هو عم المرأة وهو ابن لهذا الأب أيضا، هذا العم أنجب زيدا، فابن العم يدلي للمرأة على نرمي الحبل، ندلي الحبل حتى يصل الحبل من ابن العم للمرأة، يمر على من؟ يمر على أبيه اللي هو عم المرأة، ثم يصعد إلى جده اللي هو جد المرأة، ثم ينزل ويهبط إلى عمه اللي هو أبو المرأة، ثم في النهاية ينزل المرأة. هكذا الحبل ينطلق بهذه الطريقة. ابن العم لا يستطيع أن يصل المرأة مباشرة، وإنما القرابة بينهما هي عن طريق أبيه لأنه عم المرأة، ولا يستطيع أن يصل إلى الأب مباشرة لأن هذا ينتسب إلى هذا عن طريق أبيه، يبقى لابد أن يصعد إلى الأب الأول هو جد هذا الرجل وجد المرأة في نفس الوقت، وينزل مرة أخرى إلى الأب ثم إلى المرأة. يبقى ابن العم الشقيق يدلي إليها بالجد والجدة. تعال نشوف بقى ابن العم لأب، ابن العم لأب اللي هو في نفس الوقت أخ من الأم. ابن عم لأب في نفس الوقت أخ من الأم. كيف يكون ابن العم لأب أخا من الأم في نفس الوقت؟ مسألة يسيرة، زينب متزوجة من زيد مثلا، فأنجب ذكرا، ثم مات زيد، زينب متزوجة من زيد وأنجب ذكرا وأنثى، يعني مثلا سعاد أنجب سعاد، لما مات زيد أبو سعاد تزوجها أخوه، زيد له أخ شقيق، أخ شقيق اسمه عمرو، زينب تزوجت زيدا فأنجب سعادا أو سعادة عشان ممنوع من الصرف. مات زيد تزوجها عمرو أخوه أخ شقيق فأنجب منها بكر. عمرو ما قرابته لسعاد؟ عمرو أخو زيد فهو عم لسعاد. لما أنجب من أمها بكرا ما قرابة بكر لسعاد؟ ابن عمها، ابن عمها أخوها لأم، أخ لأم وابن عم شقيق في نفس الوقت. هذا سيساعدنا في المسائل القادمة، أخ لأم لأنه من أمها ليس من أبيها، أبوها زيد، سعاد أبوها زيد، وعم زوج أبيها وهو عمها في نفس الوقت، فابنهما أخ من الأم وابن عم شقيق في نفس الوقت لأن عمرو أخ شقيق من الأم. نحن نريد الآن ابن عم لأب وأخ من الأم، ابن عم لأب وأخ من الأم. لو كان عمرو هذا، لو كان عمرو هذا أخ لأب بدل أخ شقيق، أخ لأب باب الأخ الشقيق، فبكر ما علاقته بسعاد؟ أخ لأم وابن عم إيه؟ وابن عم لأب. مرة أخرى، زينب تزوجت من زيد، أنجب سعاد، مات زيد وبعد انتهاء العدة تزوجت بأخيه لأب، أخ لأب، أخ من أب فقط ليس من أم، فأنجبا بكرا بكر ما علاقته بسعاد؟ اولا اخوها من ام لام واحده، زينب ام سعاد وزينب ام بكر، فهما اخوان لام، لكن اب مختلف، سعاد ابوها زيد وبكر ابوه عمرو، فهذان اخوان لام. وفي نفس الوقت هو ابن عمها لاب، لان عمرا عم سعاد لاب، اخو ابيها من الاب، يبقى عمها لاب، فابنه ابن عمها لاب. خلاص، تعال نشوف بقى، بكر هذا ابن عم لاب وفي نفس الوقت اخ لام، بما يدلي او بمن يدلي لهذه المراه اللي هي سعاد؟ سعاد وهي بكر. اما من جهه ابيه عمرو، يعني عندنا اب اللي هو عمرو، ثم الجد اللي هيرقى كده، ثم الجد كويس قوي، ثم ينزل الى المراه اللي هي سعاد، لكنه لا يحتاج الى ان يصعد الى الجده، بل يصعد الى الام مباشره، لان امهما واحده، يصعد الى الام ثم ينزل منها ويدلي الى سعاد، فهو يدلي بالجد والام، يدلي بالجد والام، ابن العم لاب اللي هو في نفس الوقت اخ الام، يدلي بالجد ويدلي بالام، ابن العم الشقيق يدلي بالجد وبالجده، فايهما اقرب؟ ابن العم الشقيق يدلي بالجد وبالجده بالازرق، ابن العم لاب الذي هو في نفس الوقت اخ من الام يدلي بالجد وبالام، فلا شك ان ابن العم لاب الذي هو اخ لام اقرب، ولذلك يقدم عليه، هذا الاستثناء يقدم ابن العم لاب هنا على ابن العم الشقيق، لانه ابن عم لاب خاص، هو اخ لام في نفس الوقت. مفهوم يا اخوانا؟ في اي سؤال؟ أكرر وأعيد؟ مفهوم يا شيخ علي؟ أعيد؟ ماشي، نعيد. الإعادة يا أستاذ. طيب نبدأ من هنا. زينب تزوجت من زيد. أنجبت سعاد. مات زيد. وبعد العدة تزوجت من عمرو. والعدة 4 أشهر و10 أيام لأن عدة وفاة. تزوجت من عمرو اللي هو أخوه من أب، فأنجبا بكرا. ما علاقة بكر بسعاد؟ أخ من الأم وابن عم لأب. يلا انقله هنا بقى، ابن عم لأب وأخ من الأم. في معانا زيد ابن عم شقيق، ما علاقة ابن عم الشقيق زيد بالمرأة؟ يدلي بمن؟ يدلي بالجد والجدة. مفهوم؟ وأما بكر فيدلي بالجد والأم، فهو أقرب. الأم هيدي بإيه؟ من ناحية الأب هيدي بالجد، من ناحية الذكورة يعني هيدي بالجد، من ناحية الأنوثة هيدي بإيه؟ ما رأيك أنت؟ من ناحية الأنوثة هيدي بإيه؟ ها في تاني؟ أي أسئلة؟ طب ما رأيك في الأخ الشقيق يدي بإيه؟ الأخ الشقيق يدي بإيه؟ الاخ الشقيق، اخوك الشقيق يدلي اليك بايه؟ ايه اللي مش مفهوم بقى؟ اي سؤال؟ حد مش فاهم نعيد؟ لو سمحتم لا تتحرجوا. حد مش فاهم؟ تفضل. لو غاب الشقيقة لن يزود النجر الأبدان. احنا مر معانا يا سيدنا الشيخ، احنا مر معانا في النظم سابقا من الذي يزود في حالة الغيبة، فقال بعضهم خمس محررة تقرر حكمها فيها يرد الامر للحكام: فقد الولي وعضله ونكاحه وكذاك غيبته مع الاحرام. فقلنا ان خمسة، بل زادها بعضهم لاكثر من خمس كما في الابيات التالية، أن من الأسباب التي تجعل، والسؤال إيه اللي أنا أجيب عليه الآن؟ السؤال بيسأل بيقول: ما معنى قوله فإذا غاب فلو غاب الشقيق، اقرأ لنا مش شايف، فلو غاب الشقيق لم يزوج الذي للأب، لم يزوج الذي للأبي بل السلطان. فلو غاب الشقيق لم يزوج الذي للأبي بل السلطان. غاب يعني مسافة القصر، فوق مسافة القصر، من الأسباب التي تجعل الحاكم هو الذي يزوج الغيبة، غيبة الولي، غيبة المقدم. فمن ضمن الخمسة التي تجعل الولاية للحاكم حتى مع وجود الولي الخاص الغيبة: فقد الولي وعضله دون ثلاث، ونكاحه إذا أراد أن يتزوجها بنفسه، وغيبته وإحرامه. هذه الخمسة وزيادة عليها تجعل السلطان هو الذي يتولى العقد. نعود مرة أخرى إلى ابن العم لأب. نعم، لو كان ابن العم للأب أخا من أم قدم على ابن العم الشقيق، لأن الأول يدلي بالجد والأم، والثانية يدلي بالجد والجدة. مثاله أن يكون زيد وعمر أخوين شقيقين، وبكر أخوهما للأبي، فتزوج زيد امرأة ورزق منها ببنت، وتزوج عمرو امرأة أخرى ورزق منها بابن، فنسبة هذا الابن للبنت المذكورة أنه ابن عم شقيق لها. فإذا مات زيد عن امرأته وتزوجها بكر ورزق منها بابن، فنسبة هذا الابن للبنت المذكورة أنه ابن عمها لأبيها وأخوها من أمها. فمن الولي؟ فهو الولي. ولو كان لها، خلاص هذه المسألة التي ذكرناها الآن، فهو الولي. أكرر في أي سؤال إلى هنا؟ نعم، هو لماذا هنا لم يزوج الذي للأبي إذا غاب الشقيق؟ لم يزوج الذي للأبي، الحاكم هو اللي يزوج. لماذا لم يزوج الذي للأبي إذا غاب الشقيق؟ في هذه الخمسة وما بعدها يزوج الحاكم، لأنه موجود، هو على كده الحياة مش مش مش ميت. طب من هو الذي للأب؟ ابن عمها للأب. الذي للأب هو ابن عمها للأب. ليه قال يقدم ابن عم الشقيق على ابن عم الأب؟ لأن أنا على طول فيقدم ابن عم الشقيق إذا غاب السلطان. طب ليه، لماذا منع في حالة غيبة الشقيق أن يزوج؟ غيبتي يعني موجود على كده الحياة مش ميت، بس غايب فوق مسافة القصر، لكن هو مش موجود على قيد الحياة أصلا، يبقى ابن العم الأب. امرأة ليس لها أب ولا جد ولا أخ ولا ابن أخ ولا عم ولا ابن عم شقيق، ليها إيه في حياتها؟ ابن عم الأب. مين يجوزها، السلطان ولا ابن العم للأب؟ ابن عم الأب. ابن عم الأب. طيب معانا ابن عم شقيق وابن عم الاب. ابن العم الشقيق مسافر اسكندرية، زوجها مين؟ سلطان. يعني المقصود الشقيق وال ابن العم. ايوه كل اللي فات. ايوه لا في اللي فات تمام ده في كل اللي فات نفس الشيء، ابن الاخ الشقيق وابن الاخ الاب، والاخ الشقيق والاخ الاب. اذا وجد الولي المتقدم ولكنه غائب يزوج السلطان، لكن اذا لم يوجد جماعه تنتقل للولايه. مات او عدم اصلا، لم يكن موجودا اصلا، مش كان موجود ومات، مش ما كانش موجود اصلا على قيد الحياه، لم يولد يعني. ايه اللي فكرك؟ ليه؟ دي السؤال دوت، مش احنا كنا عديناه خلاص؟ شيخ فكرك؟ لا اسكت الله لك حسنا. ايوه اي سؤال ارجوكم تكلموا، انا مش مسؤول. قال ولو كان لها ابن عم احدهما اخ لام والاخر ابنها، غريب جدا غريب جدا، ابن عمها وابنها في نفس الوقت، ابن عمها وابنها في نفس الوقت. مرة أخرى الكلام الغريب الحلو ده، ولو كان لها ابن عم أحدهما أخ لأم، دي خلاص إنها سهلة دي، والآخر ابنها، ابن عمها وابنها في نفس الوقت. قدم الابن طبعا، قدم ابن العم الذي هو ابن على ابن العم الذي هو أخ لأم. ليه؟ لأنه أقرب، شيء طبيعي. مثاله اللي بيسأل ايه الكلام الغريب ده، مثاله ان يتزوج عم البنت بأمها، دي سهلة، ان يتزوج عم البنت بأمها بعد موت أبيها. فتلد منه ابنا، فهذا ابن عمها وأخوها من أمها، دي سهلة. مات زوج الست، تزوجها أخوه، أنجب منها ذكرا هو ابن عم لبنتها وأخوها من أم في نفس الوقت. مرت معنا دي سهلة دي، لكن اللي حصل بعد كده جميل. قال ثم يطأ تلك البنت عمها الآخر، عمها الثاني بشبهة، فتلد منه ابنا، فهذا ابن عمها وابنها يعني في آن واحد، فهو المقدم. فهمي ما علاقته بسعاد؟ ابن عم واخ لام في نفس الوقت، ابن عم لاب او لشقيق سيان، اذا كان عمرو اخوه الشقيق يبقى شقيق، اذا كان اخوه لاب يبقى الاب، مش تفرق. لكن المشكله انه ابن عم واخ لام في نفس الوقت، هذه مرت علينا. اللي حصل بقى الجديد ان اخاهما زيد وعمرو اخوان ولهما اخ ثالث ابن بكر. الجديد في المسألة أن بكرا وطئ زينب بشبهة، وطئ عفوا زينب، وطئت عاد بشبهة. يعني جامعها يظنها زوجته، يظنها أمته التي تحل له، يظنها زوجته أو يظنها أمته التي تحل له. ليه قلنا تحل له يا فتاة وبأمة ما تحلوش؟ وطئها يظنها زوجته، يظنها أمته تحل له. لماذا قلنا تحل له يا حساء؟ ممتاز يا سلام، صح. حرام انا هقول بس تنزيله جايزه، بس عشان حتى طورنا تنزيله جايزه. ماشي، أمته لا تحل له لأنها قد لا تحل له لأنها متزوجة من شخص آخر. سيدها اللي هو بكر عنده إماء وقد زوجهن إلى رجال، فلا يحل له أن يطعهن، فقد تكون حلالا له وقوها وقد لا يكون. إذا كان قد زوجها بشخص فلا يحل له وقوها، لكن زوجته يطعها حلالا على كل حال، إلا إذا كانت حائط فيبقى يطؤها. يظنها زوجته أو يظنها أمته التي تحل له. بق وطئ سعاد يظنها زوجته أو أمته التي تحل له. حملت وأنجبت. أنجبت من؟ أنجبت شخصا اسم رسمي ما علاقة رسمي بسعاد؟ بكر عمها، يبقى ابن عمها وهو ابنها في نفس الوقت، لأن وطئ الشبهة يثبت به النسب، يثبت به المهر ويثبت به النسب. ولو كانت ذكرا، لو كانت ذكرا يعني يثبت به أرش البكارة ويثبت به النسب. فهذا الرسمي، هذا الشخص ابن لبكر وابن لسعاد وهو ابن عمها وهو ابنها في نفس الوقت. يبقى معها ابن عم وأخ الأم، ومع ابن عم وابن في نفس الوقت المقدم الابن لأنه الأقرب. مقدم ابن العم الذي هو ابنه في نفس الوقت لأنه الأقرب. إذا عندي سؤال يسأل. أنا بكر لو وطئها بكر وهو لا يعرفها، فأيضا سيكون وطئ شبهة. وطئ من سعاد؟ سعاد وهو ده اللي حصل. وهو يعرفها؟ وهو لا يعرفها. إحنا من اللي يظن لا، يعني في مدينة كبيرة مثلا و تزوجها بكر. دي متجوزة. نعم. دي متجوزة ومخلفة. دي متجوزة. ده الزوج. لكن وهي نايمة وهي واخدة المخدر. أما وطئها يظنها زوجتها. كانت نايمة فين؟ كانت نايمة في بيت. رايحة عند عمها في القيلولة نامت شوية. فدخل فكرها زوجها. فوطئها. تبًا لها. ليه بس؟ عملت حاجة؟ عملت حاجة. وطئ شبهة. أصله أعمى مش شايف بعيد. أعمى. إنما أيضا لا يكتب وطئ الشبهة، يعني أنا خارج المسألة. يعني ما ذكرته أنا ده مش يعتبر وطئ الشبهة أيضا. اللي هو تزوج وطئ شبهة. تزوج أخته من الرضاعة. أي سؤال؟ ولو كان لها ابن عم احدهما اخ لام والاخر ابنها قدم لابنه لانه اقرب. مثاله ان يتزوج عم البنت بامها بعد موت ابيها فتلد منه ابنا، فهذا ابن عمها واخوها من امها، ثم يطأ تلك البنت عمها الاخر بشبهة فتلد منه ابنا، فهذا ابن عمها وابنها فهو المقدم. طيب مسألة أخرى، ولو كان لها ابن عم أحدهما معتق قدم المعتق، لو كان لها ابن عم أحدهما معتق قدم المعتق، لأن اجتمع فيه سببان، الولاية بسبب ابن القرابة العصوبة يعني، وبسبب العتاق قدم المعتق. وعلم من في صعوبة سهلة، وعلم من تقديم ابن العم الذي هو ابن ابن الذي هو ابن عفوا وعلم من تقديم ابن العم الذي هو ابن أن قولهم الابن لا يزوج أمه عندنا عند الشافعية معناه أنه لا يزوجها بمحض البنوة، أنه لا يزوجها بمحض البنوة. ليه؟ لأنه لا مشاركة بينه وبينها في النسب، فلا يعتني بدفع العار عن النسب، فلا ينافي أنه يزوجها بغير البنوة. مرة أخرى، عندنا ضابط في الولاية هذا الضابط يقول الابن لا يزوج أمه، الابن لا يزوج أمه. ذلك لما عددنا الأولياء قلنا الأب الجد وإن على الأخ الشقيق الأخ لأب ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب العم الشقيق العم لأب ابنهما، ولم نذكر الابن. فالابن لا يزوج أمه، لا يكون وليا يعني، لا يكون وليا. هذا الضابط الذي هو من ضوابط الأولياء عند الشافعية خاص بعدم تزويج الابن لأمه بمحض البنوة، بمحض البنوة يعني ليس عنده صفة أخرى غير البنوة. أما لو عنده صفة أخرى غير البنوة تسمح له بأن يزوج، بأن كان ابن عمها، بأن كان معتقها فيزوج. يبقى لا يزوج الابن أمه، لا يكون وليا على نكاح أمه بمحض البنوة. ليه الأصل لا يزوج؟ ما العلة في أنه لا يزوج؟ لأنه لا مشاركة بينه وبينها في النسب، والأولياء كلهم يشاركونها في النسب، ينتسبون إلى رجل واحد، إلى رجل واحد، لأن الإنسان ينتسب إلى أبيه، فينتسبون إلى ذكر واحد هو الأب أو الجد وإن على. فالولي لماذا يحرص الولي على أن يأتي بكفء، وعلى أن يأتي برجل دين، وعلى أن يأتي برجل مناسب؟ لماذا يحرص؟ دفعا للعار، حتى لا يتزوج موليته شخص غير مناسب يجلب العار إلى هذه الأسرة، إلى هذا الاسم. فيقول ابنها ليس مشاركا لها في النسب، هو له أب وهي لها أب آخر، هذا من عائلة وهذه هي من عائلة أخرى. فمثلا زيد تزوج من سعاد، أنجب بكرا، بكر ابن زيد، ابن عمرو، ابن عبد الله، ابن كذا. أما سعاد فهي ابنة رجل آخر من عائلة أخرى غالبا يعني. فإذا الابن لا يحرص كثيرا على أن يدفع العار، بخلاف أبو البنت، بخلاف أخو البنت، بخلاف عم البنت، لأنهما من عائلة واحدة منتسبين إلى شخص واحد، إما الأب وإما الجد وإن عم. مرة أخرى، وعلم من تقديم ابن العم الذي هو ابن، اللي هو في مسألة الوطء بشبهة دي، أن قولهم افتح قوسا الابن لا يزوج أمه عندنا، أغلق القوس، معناه أنه لا يزوجها بمحض البنوة. لماذا لا يزوجها بالبنوة؟ لأنه لا مشاركة بينه وبينها في النسب، فلا يعتني بدفع العار عن النسب، فلا ينافي أنه أي الابن، أنه أي الابن يزوجها، يزوج أمه بغير البنوة. مثال، كأن كان ابن ابن عم لها، كأن كان ابن ابن عم لها، ازاي مثل كان يتزوجها ابن عمها، سهلة دي ما فيهاش حاجة، يتزوجها ابن عمها فتلد منه ابنا، فهذا الابن ابنها وابن ابن عمها، يعني في آن واحد تزوج ابن عمها أنجب ذكرا، هذا الذكر هو ابنها وفي نفس الوقت ابن ابن عمها، هذا الولد هذا الذكر يزوجها لا بالبنوة ولكن بكونه ابن ابن عمها، فيكون من الأولياء المذكورين. فإذا أرادت أن تتزوج ثانيا لأن زوجها طلقها أو لأنه مات، زوج هذا الابن لا بمحض البنوة ولكن بكونه عصبة. وكذا لو كان معتقا، لو كان هذا الابن معتقا يزوجها بالاعتاق، او عاصب معتق كان ابنا للمعتق، كان اخا للمعتق يزوجها بالعصوبة الاعتاق، او قاضيا وابنها يزوجها بكونه حاكما كونه قاضيا لا بكونه ابنا، او وكيلا عن وليها، فابنها يزوجها لانه وكيل عن ابيه عن ابيها عفوا عن ابيها، ابوها هو وليها فابوها وكل حفيده، ابوها وكل حفيده اللي هو ابنها، مفيش مانع كما قاله الماوردي، فلا تضره البنوة. بس ده ابنها يزوجها ازاي؟ قال له ما البنوة لا تضر، البنوة غير مقتضية لا مانعة، لأنها أي البنوة غير مقتضية يعني الولاية لا مانعة، البنوة مش مانعة هي غير مقتضية. فإذا اجتمعت أي البنوة، ما الفرق؟ فرق السماء والأرض. نكمل الكلام، تعودنا كده نكمل الكلام ونستأذن قبل السؤال. فإذا اجتمعت أي البنوة مع مقتض للولاية لم تمنعه، ليه؟ لأنها ليست مانعة بل هي غير مقتضية فقط. إذا اجتمعت أي البنوة مع مقتض للولاية كونه معتقا أو وكيلا أو قاضيا أو عاصبا، ده مقتضي. إذا اجتمعت أي البنوة وهي غير مانعة مع مقتض للولاية لم تمنعه، لم تمنعه، الضمير يعود على لم تمنع الابن، لم تمنع الابن. إذا اجتمعت البنوة مع مقتض للولاية في الابن لم تمنعه من الولاية، فهو من قبيل اجتماع المقتضي وغير المقتضي، فهو أي اجتماع البنوة مع مقتض، هو الضمير يعود على اجتماع البنوة مع مقتض للولاية، هذا من قبيل اجتماع المقتضي، عصوبة حاكمية وغير المقتضي وهو البنوة، لا من قبيل اجتماع المقتضي والمانع. لو كان من قبيل اجتماع المقتضي والمانع لتساقطا، إذا معانا مقتض ومانع لتساقطا ولا ولاية له، لا ده اجتماع مقتضي وغير مقتضي، اجتماع مقتض وغير مقتض، مقتضي اللي هو ايه؟ انه معتق، انه هو عاصب للمعتق، انه هو حاكم، انه هو وكيل، انه هو احد العصبة، ده مقتضي. والبنوة غير مقتضي، فاجتمع المقتضي وغير المقتضي يبقى له حق في الولاية. اتفضل اسأل. الشروط الأربعة دول بقى مش ده غلط بقى مانع، في فرق بين التمييز المقتضي والمانع. الأربعة دول تاني واحدة واحدة، الأبو العقوبة المتردعة من الأبو السلطان، الحاجات دي تحتضن صح؟ أيوة أيوة. مع ده يبقى مانع. فين المانع؟ فين المانع؟ مانع من ان هو يغش الولاية. فين هي فين هو المانع؟ إذا لم يتمتع بهذه بأي كتب المجلس في فصل أربعة يبقى مانع؟ طيب إيه؟ يبقى غير مقتضي. يعني مش مانع. إيه بقى غير مقتضي؟ أي حاجة تانية غير مقتضية. أي حاجة تانية مش مانعة غير مقتضية. فتؤدي في النهاية إيه؟ لأنه لن يباشر. لن يباشر بصفته ممنوعا ولا بصفته غير مقتضى. اهي الثمرة اهي اهي الثمرة اهي. لا في فرق في المعنى، في فرق في المعنى. واحد الاول قال الكلام ده وقف قبل يقال ان هو لانه لا يعتني بداخل على النفس، يعني الكلام ده مش مفهوم صح على الحكم. الله اكبر، دي مساله، دي مساله تثبت من ان انت زعلان مني وخلاص يعني جاوبنا. لا خد، طب خد عندك مساله ثانيه اهي. طب دي مش فاهمها، جاوبناها. خد عندك مساله مش فاهمها، ان هو الابن، الابن غير مقابل، وده على الابن كلام على حبيب قلبي نور عيني، نور عيني. دي مسألة ودي مسألة. لا في مسألتين، لا مش نفس المسألة، اتق الله. مسألة اسمها الابن لا يكون وليا. ليه يا جماعة الخير؟ قال لأنه من عائلة أخرى. خلاص؟ طيب. ماشي. حاضر حاضر. مش خلاص أنا عارف إن أنا دلوقتي عارف إن أنت مش موافق. لكن دي مسألة ومسألة أخرى بتقول الابن دوت اللي هو من عائلة أخرى، اللي هو لا يدفع عن نفسه، لا يحتاج إلى أن يدفع عن نفسه العار أو ضعف الزوجية فلا يكون وليا. لا يكون وليا فيكون ممنوعا، ولا لا يكون وليا بمعنى أنه لا يملك مؤهلات الولاية؟ لا يملك مؤهلات الولاية يبقى غير مقتضي. لكن الثاني بيقول لي ده ممنوع من الولايه، ممنوع من الولايه لانه كافر والولايه تكون الا لمسلم، لانه فاسق والولايه لا تكون الا لعبد، لانه غير بالغ والولايه تكون لا تكون الا للبالغ. هي الشروط السته، الشروط السته التي اخذناها. فقدها يمنع صاحبها من الولايه، يمنع صاحبها من الولايه. لكن الثاني ده ما عندوش مقتضي، معهوش التصريح. جاي يقول لي انا عايز اعقد لهذه المراه، اقول له انت مين من الاربعه؟ انت اب؟ لا. انت عقبه؟ لا. انت احد المعتقين معتق او عاصر معتق؟ لا. انت حاكم؟ لا. اقول له انت ليس معك مقتضي، ليس معك الدعوه لدخول هذا الحفل. يبقى ده غير مقتضي. لكن بيقول لي انا ابوها. طيب انت مسلم؟ قال لي لا. انا ابوها بس انا عبد. قلت له ما ينفعش. يبقى انت ممنوع. فرق بين الممنوع وبين الشخص الذي ليس عنده مسوغات، ليس عنده مؤهلات، ده غير مقتضي والثاني ممنوع. فرق السماء والارض. فالابن ايهما؟ الابن ممنوع يعني جاءته الولايه ثم منع منها لانه رقيق، لانه غير بالغ، لانه كافر، لانه غير عدل فاسق، ولا لانه ليس عنده المسوغات اصلا؟ لا، ده ليس عنده المسوغات. اذا ليس عنده مقتضي. اذا اجتمع غير المقتضي مع المقتضي قدم المقتضي. اما اذا اجتمع المانع مع المقتضي تفاقطا. مانع ومسوغ. الاثنين في قوه واحده. مانع ومسوغ، زائد وناقص. يضربوا بعض. لكن معانا يعني واحد وناقص واحد يساوي ايه؟ واحد وناقص واحد مانع ومقتضي، واحد وناقص واحد تفاقط. لكن اللي معانا بيقول ده واحد مقتضي وصفر، غير مقتضي مش مانع، غير مقتضي. اذا اجتمع الواحد والصفر يبقى معانا واحد. ادي الفرق، ادي مسالتين. مسألة اسمها اجتماع المقتضي مع غير المقتضي تخالف اجتماع المقتضي مع المانع. فده سؤالك الأولاني. إيه الفرق بين اسمحلي بس. إيه الفرق بين غير المقتضي والمانع؟ ده سؤالك الأولاني سمعته أثناء الكلام. السؤال الثاني أنا مش مقتنع بحكاية الابن. السؤال الأولاني أو في أول فصل قرأ وأحق الأولياء، فقلنا هنا المراد بالوجوب المقتضي عدم الصحة لو عقد غير المقدم. يبقى ما عدا هؤلاء الذين تنفذهم مع انهم يكونوا غير الحكم عنهم انهم غير صحيح. عقد باطل. يبقى ينقرض عليهم اي حد بقى، الابن او غير ابن. تصنيف واحد بس، صحيح يا غير صحيح. يبقى مقتضي ومانع وغير مقتضي. طيب. يبقى الابن يبقى غير صحيح. صح. بس ده العقد الله اللي هو لا، اللي بتقوله ده، اللي بتقوله دوت ما يخوف الى ما قلته سابقا. قال وحق الاولياء لا، قال هذا الوجوب المقتضي لعدم الصحه لو عقد غير هؤلاء. ممتاز. ممتاز. يا اخواننا المآل واحد لكن المسألة مختلفة. لو زوجها ابنها الذي ليس عنده اي مسوغ غير كونها ابنها او غير كون ابنها، لو زوجها ابنها وزوجها ابوها الرقيق، النتيجة المآل واحد، ان عقدها غير صحيح. زوجها ابوها الممنوع لانه رقيق او لانه فاسق، العقد غير صحيح. زوجها ابنها الذي ليس عنده اي مقتض ولا مسوغ، فليس العقد صحيحا ولا ينعقد هذا العقد. المآل واحد، لكن هل الامران متشابهان؟ الجواب لا، لان مش معنى ان المآل واحد ان الحقائق متفقة. الكلام غريب جدا. اذا كان المآل واحدا يبقى الحقائق متفقة، كلام من اغرب ما يكون. يعني معناه ممكن اكتب بهذا الجهاز، يكتب به القلم، بيكتب به يا اخواننا. هل ممكن اكتب بهذا الجهاز يا ايها العقلاء؟ لا. هل ممكن اكتب بهذه الاداة ايها العقلاء؟ لا. المآل واحد لا يكتب بهذين. هل يستنتج العقلاء ان هذين حقيقة واحدة؟ ان هذا الجهاز يساوي هذا الكتاب؟ المهايا واحدة؟ كون المآل واحدا يعني ويساوي ان الحقائق واحدة؟ لا. فكون من الابن يزوج فالزواج فاسد او باطل، وكون من الاب الرقيق يزوج فالزواج فاسد، يبقى ما فيش فرق بين الابن والاب؟ لا، ما حدش يقول كده في الدنيا. اختلاف الاسماء، اختلاف في الحقائق، في المهايا، المهايا مختلفة. ده ممنوع وده لا مسوغ له، ده لا مقتضي له، وده عنده مانع. بس ببساطة موضوع بسيط سهل وسلس. ننتقل للمسألة الثانية التي تريدها. المسألة الثانية، الشيخ سامح مش مقتنع ليه الابن ما يكونش وليا. يقول لأنه لا يدفع عنه العار. نقرأ العبارة. لا يعتمد لك العار. نقرأها. حاضر نقرأها. وعلم من تقديم ابن العم الذي هو ابن أن قولهم الابن لا يزوج أمه عندنا بضابط عند الشافعية، عندنا أي معاشر الشافعية، معناه أنه لا يزوجها بمحض البنوة. ليه بقى؟ بيعلّه لام التعليم. لأنه لا مشاركة بينه وبينها في النسب، فلا يعتني بدفع العار عن النسب. إذا مرجع هذه العصوبة، لماذا أخذنا هؤلاء الأربعة؟ قلنا الأب المجرد عن العصوبة، الأب عفوا، أو العصوبة المجردة عن الأبوة، أو العتق، أو الحاكم. هؤلاء الأربعة اجتمع فيهم أنهم يحافظون على النسب. حتى الحاكم اللي هو آخر واحد، الحاكم دوت الأصل فيه أنه يفعل المصلحة. الحاكم الأصل فيه أنه يفعل المصلحة المسلمة. كل أفعال الحاكم وقرارات الحاكم وتصرفات الحاكم منوطة بالمصلحة. كبار السياسة الشرعية تصرفات الحاكم منوطة بالمصلحة. معناه أنه لو لم يفعل المصلحة أو ما يرجى منه المصلحة أو ما يظن فيه المصلحة لا اعتبار به. ولكن يحسن الظن به، يعني مش معناه أن احنا نسيء الظن بالحكم، لكن الأصل أنه يفعل ما يكون مرتبطا بالمصلحة. فرغم أنها أن الحاكم لا علاقة له بالمرأة أصلا، لا قريب، وممكن يكون عدو لها حد، لكن الأصل أنه يفعل بموجب الولاية العامة، يفعل ما فيه المصلحة. مدام حاكم يبقى من أول يوم نتعين فيه، ترشح فيه، ولا انتخب فيه، ولا نشوف جاه ازاي، يكون يفعل مصلحة، فيفعل مصلحة لهذه المرأة، يبحث لها عمن يشرفها، وعمن يناسبها، وعمن يكافئها، وهكذا يفعل عتيقها، وهكذا يفعل أبوها من باب أولى، ويفعل عصبتها. ليه؟ لأنهم منتسبون إلى هذه العائلة. الإنسان ينسب إلى أبيه لا إلى أمه. الإنسان ينسب إلى أبيه لا إلى أمه. فبيقول الابن من عائلة أخرى، الابن من عائلة أخرى. ولذلك يقولون أبناؤنا، ها من حفظ هذه الأبيات، أبناؤنا بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء بنونا. يلا نكتب مهم. بنونا بنو أبنائهم، بنونا بنو أبنائهم، بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعين، بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعين. ولذلك لما ورثنا في باب الفرائض قلنا اللي بيرث هم أولاد الذكور والإناث، وأبناء الذكور فأولاد الذكور اللي بيرث الفرع الوارث. من هو ما هو الفرع الوارث؟ الفرع الوارث إما الابن أو البنت أو أولاد الابن ذكورا وإناث. أما أولاد البنت لا يرثون ذوي الأرحام، فاكرين ولا مسكينة؟ أولاد البنت لا يرثون ذكورا وإناث، ليسوا ورثة. أما أولاد الابن ذكورا وإناثا من الورثة، فالابن عاصب والبنت صاحبة فرض، وأولاد الابن الذكور منهم عصبة والإناث من أصحاب الفروض، لكن أولاد البنت لا يرثون. فبنونا أدي ابنا، بنونا أدي ابن، وإن نزل بنونا وإن نزل أبناء الذكور، يعني بنون الذكور، بنون أي الذكور. أما البنات يعني الإناث. بنونا بنو أبنائنا، فكل ابن ابن ابن، كل ابن ابن ابن. أما أبناء البنات أهو، أبناء البنات ده أبناء الرجال الأباعدي. آدي الشاهد بقى، الشاهد معنا أبناء الرجال الأباعدي. أنا أبو زي عندي بنت، ابن بنتي، عندي بنت، البنت جابت ذكور وإناث، ابن بنتي منسوب إلي ولا منسوب إلى رجل آخر؟ ابن بنتي منسوب إلى أبيه اللي هو زوج بنتي، زوج بنتي من عائلة أخرى. زي قال بناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، الرجل ينسب إلى أبيه، الرجل ينسب إلى أبيه. نفس الشيء هذا يقال في الأم وابنها، أو الأم وابنها، أم أب ابن، الابن منسوب إلى أبيه عائلة شجرة، الأم منسوبة إلى شجرة أخرى. فليس حريصا، مش معناه أنه هو لا يضره ما يحصل لها، الشيخ أو غيره ممكن يظن أنه أن الابن لا يكون حريصا على أمه، ليس حريصا على عرض أمه، ليس حريصا على من يتزوج بأمه، أبدا ليس هذا معناه. لكن معناه ليس حريصا كل الحرص الذي يكون عند الأب وعند الجد وعند العم وعند الأخ وعند ابن الأخ، رغم أنه أبعد، العم أبعد لهذه المرأة من ابنها في القرابة. لكن نتكلم على خصوصية النسب وإدخال شخص إلى العائلة، إدخال شخص إلى العائلة يحمل اسم هذه العائلة. الآن مات هذا الأب، انظر كده لو سمحت، هذه الأم تزوجها من شخص أنجب، كويس؟ مات هذا الشخص، تريد أن تتزوج هذه المرأة، تريد أن تتزوج شخصا آخر، من الذي يكون وليها؟ أبوها، جدها، أخوها، ابن أخيها، عمها، ابن عمها. رغم أن كل هؤلاء أبعد في أبعد عن الابن في موضوع الميراث، أبعد بكثير ابن الأخ وكذا، لكنهم يجمعهم أنهم يريدون شخصا يأتي إلى العائلة يحمل اسم العائلة. لأن لما يأتي شخص الآن، الأم هذه التي ما تزوجها، هذه المرأة التي ما تزوجها، تتزوجها شخص آخر، ليه؟ هذا الزيد إذا تزوج بها ينجبون فيحملون اسم العائلة، هم حريصون على اسم العائلة. يحرصون إلى أن ينضم إلى عائلتهم شخص يعرفونه، يحترمونه، يشرفهم، يرفعهم، يكون كفؤا لهذه المرأة. فإذا أنجب يحمل اسم ولقب هذه العائلة، هذا هو الأصل فيه حتى قبل الأديان، حتى قبل الأديان العقلاء. لكن الابن من عائلة أخرى غير عائلة الأم، عائلة الأم شخص، والابن عائلته شخص آخر، عائلة أخرى منسوب إلى أبيه. لما مات أبوه يزوجها أبوها هو، أبوها هي مش أبوه هو، أبوها هي، أخوها، عمها، جدها، ابن أخيها، ابن عمها، لأنهم يحرصون على هذه العائلة. الأمر قائم على هذا. إذا عرفنا العلل بطلت الأسئلة. الأمر قائم على الحفاظ على النسب، ونسب هذه المرأة يحافظ عليها أبوها، أخوها، عمها، جدها، حتى عتيقها، حتى الحاكم بموجب الولاية العامة والحرص على مصالح المسلمين. أما الابن ليس فاقد الحرص، لكنه ليس في كمال الحرص، ولذلك إذا أتاه موجب أو مقتضن غير البنوة خلاص يكون وليا، مفيش مانع. أي شخص أجنبي إذا ملك هذه المرأة واعتقها يكون وليا لها، هو أجنبي عنها، لكنه لما اعتقها كان له عليها ملك في وقت من الأوقات، فيكون حريصا عليها أيضا. تعبير كده حاجة غير دقيقة. اتفضل. تعبير اللي قاله المحشي غير دقيق. تعبير اللي قاله المحشي كان ممكن يكون فلا غير دقيق. فلا يعتني عناية كاملة، أو فلا يعتني أخطأ، فلا يعتني بلف العار عن نفسه كده على الإطلاق، كلمة كده غير دقيقة وشديدة صراحة. لا، هي لا تفهم إلا بهذه الطريقة. التعبير دقيق ومفهوم وجميل وواضح، جميل وواضح ورائع، وهذا هو الأصل. ولا يفهم الكتب إلا من خلال الأساتذة والمشايخ. فإذا قرأت الكتاب وحدك وقعت في هذا الفخ، أنك تتهم كلام المحشي بأنه غير دقيق وأنه غير جميل. في الحقيقة هو كلام دقيق وجميل ومتفق عليه، مش كلام المحشي وحده، ده كلام العلماء كلهم. فإذا خلفت العلماء فاتهم نفسك، إذا أنا خلفت العلماء أتهم نفسي، أتهم فهمي. فلا يعتني عن العناية الكاملة، فلا يعتني العناية التي تكون لغيره من الأولياء الأقارب لها الذين من جهة أبيها، لأن النسب ينسب إلى الأب وهو من عائلة أخرى، هذا من عائلة وهي من عائلة أخرى. لكن يأتي الكلام بقى لو هو من نفس العائلة، لو من نفس العائلة حياتي بقى إن هو ممكن يبقى ابنها وابن ابن عمها في نفس الوقت، خلاص ده دخل في العائلة. يبقى لما دخل في العائلة صارت له الولاية لأنه من العائلة. نعم. ده الكلام الطبيعي المذكور. يقول عبد الخالق، بيقول عندهم في البلد وفي الأرياف، مش عندهم بس طبعا، ده شيء، إن لو واحد قذف امرأة فجاء الابن ويقول أنت قذفت عائلتي، فيقول هذا مش من عائلتك، أمك مش من عائلتك، دي من عائلة أخرى. مش معنى كده إن هو لا يدافع عن عرضها ولا يقاضي عنها عند القاضي، لكن الكلام في كده. هل هذه من عائلة ولا مش من عائلة؟ لا، مش من عائلة طبعا، ده مش محتاج، ده بدهي يعني. ده عندك سؤال؟ رفعت يدك. زوج الأم ماله؟ كيف أحمد العائلة؟ عائلة الأم؟ عائلة هذه المرأة؟ زي الأم دي اسمها سعاد أحمد عبد الحميد الجهري، كان متجوزة من عبد الرحمن النوري. سعاد عبد الحميد الجهري متزوجة من مين؟ من عبد الرحمن النوري. ما يدعى عبد الرحمن منه؟ الحمد لله تريحنا منه. فجاب اتجوزها بيت ده هيحمل عائلة اسم عائلة سعاد وهو عبد الحميد الجهري. اللقب النقب يقول النقب الجهري العيلة دي. ثم هياخد اسم العيلة دي. ليه؟ لأنه لما يتجوزها هيكون زيد دوت لما يتجوزها يدور دولة جديدة. أبوها هيكون حريص. أبوها أخوها معمها ولا في البيت، لأنه هيدخل في العيلة. هيدخل في العيلة يبقوا حريصين إن هو لا يدخل على هذه العائلة أحد غير كفر غير شريف غير جيد إلى آخره، لأن أنت في العائلة. جوزتم بنتكم لمن؟ لزيد. الوضيع ولا الرقيع؟ الشريف ولا الحقير؟ فالمرأة تعر بزوجها بخلاف العقل. المرأة يعني تعير بزوجها بخلاف العقل. ولذلك يا اخواننا الكفاءة هتأتي ان شاء الله، الكفاءة تكون في الرجل لا في المرأة. يعني إذا أردنا أن نبحث عن رجل عن كفر، نبحث عن الرجل الكفر مش عن المرأة الكفر. وممكن الأمير يتزوج الوضيعة، لأنه لا يبحث عن كفاءة المرأة للرجل، إنما يبحث عن كفاءة الرجل للمرأة. الكفاءة تكون في الرجل لا في المرأة. الأمير يتزوج المرأة الوضيعة في المجتمع، لا يعير بها. إنما تعير الأميرة والملكة إذا تزوجت الرجل الكافر أو الوضيع أو الحقير أو المنابذ أو المجتمع، سواء في التعليم أو في العائلة في الحرفة والمهنة. فالكفاءة في قبل الزوج لا في قبل المرأة. يعني لا يقال المرأة ليست كفأة للرجل، لا يقال هذا. لا يبحث عن تعليم المرأة لأن هو معاه دكتوراه ولا معاه أستاذية ولا معاه كذا وهي ليست معها الابتدائية مثلا، لا يقال هذا، ليست كفأ له، مش حاجة اسمها كده المذهب يعني، ولا حتى عند الجمهور. جمهور العلماء لا تكون الكفاءة من الناحيتين، الكفاءة من جهة الأب الزوج من جهة الرجل. المرأة تعير بزوجها، لو تزوجت من هو أدون منها تعير به. أما هو لو تزوج غير متعلمة غير غنية غير مرتفعة في الطبقة الاجتماعية لا يعير بها. الرجل لا يعير بالمرأة لأنه فوق، الرجل فوق المرأة، فكيف يعير بمن هي دونه من هي تحته؟ لكن هي تعير بالرجل لأنه فوقها، هي الرجل فوقها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم. الرجل الله سبحانه وتعالى جعل الرجل قيما على المرأة، وللرجال عليهن درجة. فإذا كيف الله تعالى رفعه درجة ثم هي تأخذ رجلا أقل منها في الاجتماع أو في كذا المال أو في. فهي المرأة تعير بالرجل لكن لا يعير الرجل بالمرأة لأنها دونه، للرجال عليهن درجة. خلاص؟ حياتي إن شاء الله، حياتي موضوع الكفاءة. أن تزوج بكم حياة إن شاء الله، وقرأنا النهاردة في أول الدرس. فإذا علمت العصبات الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. نعم. ضرب لا تفاقط. يقدم الأرجح إذا قوي المقتضيان يقدمان. إنه في ضبط المانع والمقتضي غير المقتضي. يعني عندنا باب الترجيح في أصول الفقه، في أبواب، في باب اسمه التعارض والترجيح في أصول الفقه. هذه المسألة تناقش هناك، لأن المانع من كل وجه ولا من بعض الوجه. التساقط يحصل عندما يكون المانع من كل وجه، يعني حصل المانعية من كل وجه لا تتساقطا، لكن لو ليس من كل وجه فلا تتساقطا. يبقى يغلب المقتضي المانع. فلو كان عندنا مقتضيان عندنا مانع، إذا في بادي الأمر من المقتضيين يغلبان المانع، إلا إذا كان المانع قويا بحيث يغطي على المقتضيين، هذا أمر نسبي بحت. فكر على مهلك. ها سؤال، يقول لي حد سألني من شوية، في ضابط هل هناك ضابط شيخ علي مقتضي غير مقتضي؟ هل هناك ضابط لكل واحد منا؟ ده كلام لغوي بحت. كلام لغوي بحت. ما نحن بندرسه نقول الشروط والموانع، بنعدد فيه أربع شروط. ما فيش تعريف مصطلحي. المانع موجود في الفقه، أمر يثبت من وجوده العدم ولا يثبت من عدمه وجود ولا عدم. إذا أخطأت هذا يبقى تعريف المانع عند الأصوليين، يثبت من وجوده العدم ولا يثبت من عدمه وجود ولا عدم لذاته. كلام لغوي يعني. نعم، لو هو مقتضي قد يكون شرطا وقد يكون ركنا. الركن ما جزء الشيء الذي هو ماهيته او الذي يحقق ماهيته، والشرط الذي اذا وجد لا يترتب عليه وجود ولا عدم، واذا امتنع ترتب عليه عدم. لكن مثلا احتقن وهو فاسق، يعني ابوها يعني، ولا ايه، ابن عمها، هذا مانع. المانع فاسق، و يبقى ممنوع، لأنه منع شرط أو لم يوجد شرط وهو العدالة. سقط شرط، وجود الشرط يأخذ به المشروع، لعدم وجود الشرط. لم يقدر على ألف لك اللي موجودة رسمة، اللي أصلها هو اللي موجودة رسمة، دي مش موجودة خط مدخل. اللي حدثنا طبعا بالنسبة للنقطة، لأنه أتى نيابة عن فعل المضارع، حق والناس المضارع.